خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظر في صوم نبينا صلى الله عليه وسلم يرى كمالا فوق الكمال. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صيامه الذي علمنا إياه يمتنع عن الطعام والشراب والجماع، فجمع بين خيرات الدنيا والآخرة ليعلم الروح كيف تسمو عن ذل الشهوات، ولكي تخرج من عبودية الجسد الذي يجعلها تميل إلى الشهوة. يعلم الإنسان كيف يترك الشهوات الحلال لله سبحانه جل في علاه، فيستعين بذلك على ترك الشهوات المحرمة لله عز وجل. يعلم الإنسان مراقبة الله عز وجل، وأنه إذا كان خاليا مع جوعه أو عطشه لا يأكل. لماذا؟ لأن الله يراه. يرتقي بالإنسان إلى مرتبة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. يعلم الإنسان الإخلاص، وأنه يفعل الفعل لغير الله فتستوي سريرته وعلانيته. يعلم الإنسان الصبر وعدم الجزع، وكيف يجمح كباح نفسه. وصدق ربي القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، متفق عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يأمر من دعي إلى طعام وهو صائم صيام النفل أن يدعو بالخير لأهل الطعام، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو لهم بخير. قال: وإن كان مفطرا فليطعم. وأهل العلم نظروا إلى هذا الحديث وإلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي أرساها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الصائم يفعل ما يراه الأصلح، فإن كان عدم حضور الوليمة والاعتذار عنها ويتم صومه هو الأفضل بحيث لا يعكر صفو ما بينه وبين أخيه فليفعل، وإن كان الحضور لإكرام أخيه وتطيب خاطره مع إتمام الصوم والدعاء لهم لا يجعل بينهما أمور تحدث فليفعل، وإن كان صاحبه يحزن لأنه تكلف له أو لربما حدث فساد ذات البين فإنه يحضر ويأكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك خيرات دنيوية نتعرف عليها في المرة القادمة إن قدر الله لنا ذلك، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.